على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وتحدثت مع حضراتكم عن هذه الآية الكريمة، وقلت لكم إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قد بين أن هذه الآية جديرة بأن يسأل عنها، إلا أن الناس أصبحوا لا يسألون عنها وهو لا يدري أهم يعلمونها أم أنهم قد أصابهم الجهل لدرجة أنها لا تمر على أذهانهم ولا تستوقف عقولهم. وقلت لكم إنه قال هذه المقولة لأنه لما نزلت هذه الآية: فإن ابن الزبعرى، ذلك الذي من الله عليه بعد ذلك بالتوبة وبالإسلام وأصبح يذب عن الإسلام، لما سمع هذه الآية وكان في كفره وشركه أراد أن يبين أنه قد يقيم الحجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عيسى قد عبد من دون الله، وكذلك عزير قد عبد من دون الله، والشمس والقمر والنجوم والملائكة كل هذه عبدت من دون الله، فمعنى هذا أنها مع من عبدوها في نار جهنم. قلت: إن الذي تولى الرب والله سبحانه وتعالى، فأنزل قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لن يصير حصب جهنم إلا من كان ممن لم يسبق له الحسنى من الله سبحانه وتعالى، كالشيطان، هناك من يعبد الشيطان من دون الله، وكالأحجار، وهذه الأحجار ستصير في نار جهنم وسيلة تعذيب لمن عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أراد الله أن يبين أن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى ما استحقوا أن يعبدوا وما استحقوا أن يكونوا آلهة، فقال الله سبحانه وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وتحدثت مع حضرتكم عن كلمة الورود، وقلت إن كلمة الورود أحيانا تأتي بمعنى المرور، وأحيانا تأتي بمعنى الدخول، والمراد بها هنا الدخول بدليل قوله تعالى: وكل فيها خالدون، وكل فيها خالدون. وقلت إن الذي يحدد المعنى هو السياق، ففي قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، فجاءت كلمة الورود، إلا أنها لا تعنيها هنا الدخول بدليل السياق. الله سبحانه وتعالى يقول كما قلت في هذه الآية: كن واردها، كان على ربك حتما مقضية. يقول: ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، فيكون الورود ها هنا معناه الايه المرور، يبقى ده وإن منكم إلا واردوا. فالذي يحدد معنى الورود إذا كان بمعنى المرور أو الدخول هو السياق، فالله سبحانه وتعالى يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فالإله لا يفعل به وإنما يصير هو الفاعل، وهذا الذي يلقى به في نار جهنم يفعل به، فلا يستحق أن يكون إلها بأي حال من الأحوال. فما زلت أكررها، الإله يكون فاعلا ولا يعقل أن يفعل به، للمعنى أن يفعل به معناه أنه قد قهر وقد أصابه العاجز، ومن يقهر ومن يصير عاجزا لا يستحق أن يكون إلها بأي حال من الأحوال. ولذلك قلت لكم كان من غباء أهل الكفر في زمن سيدنا إبراهيم أنهم حينما جاءوا وجدوا أن الأصنام قد جعلت جذاذا وكسرت قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فكان هذا دليلا على غبائهم، لأنها لو كانت آلهة لما فعل فيها بأي حال من الأحوال، فالإله يكون فاعلا ولا يعقل أن يفعل به ولا فيه بأي حال من الأحوال. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وكل فيها خالدون، هذه الأصنام ومن عبدها لهم الخلود في النار. الله سبحانه وتعالى يتحدث عما يصيبهم في هذه النار، فيقول سبحانه وتعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لهم فيها ايه زفير وهم فيها لا يسمعون، كان كلام اهل العلم لهم فيها اعاذنا الله من ذلك، لهم فيها زفير. ايه الزفير؟ فقال بعض اهل العلم هو النفس الطويل الذي يكون نتيجة غم يصيب الصدر. اما تبقى مهموم او ايه اللي بيحصل هو ده اللي ايه هو ده ايه الزفير. يبقى النفس الطويل يا اللي يعقبه خروج هواء كده من الصدر نتيجة لغم شديد اصاب الايه اصاب الصدر. قال وسيكون هذا حال اهل النار. يبقى من شدة الغم والعذاب الذي يلاقيه في النار، ولذلك ربنا يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها من ايه من غم، شوف التعبير من ايه من غم اعيدوا فيها. فاهل النار سيكونون في غم شديد، سينعكس هذا على حالتهم وسيكون لهم زفير كما وصفتهم هذه الآية. يبقى هؤلاء فصلوا الزفير بأنه ما يخرج من صدر الإنسان من هواء يدلله على ضيق صدره وعلى شدة حاله. البعض الآخر بيقول لهم فيها زفير، أن الزفير هو صوت النار نفسها، فالنار لها صوت، هذا الصوت الذي تحدثه. ولذلك لما تلاقي النار شديدة تلاقيها بتندفع بسرعة، قالوا هو ده الزفير، ده يبقى ليها زفير. فمن يكون في النار في أسفلها يصعد إلى أعلاها، وعند صعودهم إلى أعلاها حينما يحدث هذا الزفير يعتقد أحدهم أنه خارج، فيجد ملائكة العذاب تقرعه بمقامع من حديد فيهوى فيها مرة أخرى. ده حال أهل النار والعياذ بالله. يبقى ليها زفير يصعد من فيها إلى أعلى، يبقى مين المستنيه فوق؟ إلا ربنا قال عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقرع بمقرعة من حديد فيعود فيها مرة أخرى والعياذ بالله. هذه هيئة. الهيئة الثانية الله سبحانه وتعالى يقول وهم فيها إيه لا يسمعون. لا إيه لا يسمعون، قالوا لا يسمعون وهم فيها على ما يعود الضمير. البعض قال على هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله هم فيها لا يسمعون، لأن الله قال في حقهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا وبكما وصما، فيكون لا يسمع بأي حال من الأحوال. البعض الآخر قال لا يسمعون، مش على إطلاقها، لا يسمعون ما يسرهم، يعني هو في النار لا يسمع شيئا يسره، لا يسمع شيئا يسره، ولكن لا تحمل على إطلاقها بدليل أنهم سيسمعون كلام أهل الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ مش ده كلام قالته سورة الأعراف؟ هيسمعوا ولا ما يسمعوش؟ هيسمعوا هيسمعوا. فقالوا إني معنى أنهم لا يسمعون أي لا يسمعون شيئا هل يسرهم يسرهم. البعض الآخر بيقول وهم فيها لا يسمعون، الضمير يعود على الآلهة، على الآلهة. فالله أراد أن يبين لأهل النار أنهم سيستغيثون ويصرخون وآلهتهم التي دخلت النار لا لا تسمعهم ولا تغيثهم، لا تسمعهم ولا ولا تغيثهم. والراجح كما قال أهل العلم أن الضمير يعود على أهل النار، وأن هذه الآلهة تسمع الصراخ وتسمع الصياح، ومع هذا لا تملك لمن عبدها نفعا ولا ضرا. فهم فيها لا يسمعون أي لا يسمعون شيئا يسرهم بأي حال من الأحوال. هؤلاء كما قلت، وقد يفهم من هذا السياق كما فهم ابن زبعرة في بداية الأمر، أن القضية عم كل من عبد وكل من عبد. فجاء قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى، ما هي الحسنى؟ الحسنى هي البشارة بالجنة، هي البشارة بالإيه؟ بالجنة. ولذلك قالوا لا أحسن من الجنة ولا أحسن من أن تبشر بالجنة. قل لي مهما بصرت في حياتك، هل هناك أفضل من أن تبشر بالجنة؟ هل هناك أفضل من أن تبشر بالخير في الآخرة؟ فلا أحسن من هذا. ولذلك سميت الحسنى، وهو الحسنى الشيء الحسن على الإطلاق، والحسنى مؤنث حسن، مؤنث إيه؟ حسن. أقول رجل حسن وامرأة إيه؟ حسن برضو حسنى. فالحسنى مؤنث إيه؟ مؤنث حسن. وجاءت الصيغة بصيغة التأنيث لأنها صفة من صفات إيه؟ ها؟ من صفات إيه؟ الجنة، من صفات إيه؟ الجنة. والجنة تأتي بصيغة إيه؟ بصيغة التأنيث، بصيغة التأنيث. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى البشارة بالجنة أولئك عنها مبعدون. وشوف التعبير، سبحان الله، كان الله قادر على أن يقول أولئك مبعدون، أولئك مبعدون، أو أولئك منها مبعدون، إلا أنه استخدمها هنا صيغة إيه؟ عن أولئك إيه؟ عنها مبعدون. وعن في اللغة العربية تفيد أيضا المباعدة، تفيد ليه؟ المباعدة، المباعدة. ولذلك تقول أغرب، أغرب إيه؟ عن، عن. فعن أصلا في اللغة العربية تفيد المباعدة، تفيد ليه؟ المباعدة، بخلاف من، فمن تفيد القرب والملاصقة، والملاصقة. ولذلك ده كان السر، يمكن احنا لسه طرحين سؤال على اخوانكم ونحن نفسر لهم سورة الاعراف، قلنا ان ابليس لما طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة توعد البشرية جمعاء، فماذا قال؟ قال ثم لآتينه من بين ايديهم ومن خلفهم. فتجد انه بين الايدي ومن الخلف استخدم لفظ من، ثم لآتينهم من بين ايديهم، ومن خلفه. وجاء عن اليمين والشمال استخدم لفظ عن، قال وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقلت إن يكون يستخدم من حينما عبر عن بين الأيدي ومن الخلف، ويجي عن الشمال واليمين ويستخدم ها عن، ده تعبير مقصود، تعبير مقصود، إن زي ما قلت من تفيد القرب وعن تفيد الايه البعد، وده يعني انه لما بيجي من الامام او من الخلف بيبقى ملاصق للانسان، ولما يجي عن اليمين وعن الشمال بيبقى بعيد شوية. ليه؟ كان ده سؤال طرحناه يمكن لاخوانكم هم المنتظرين اجابته لسه يوم الاحد القادم، انا اقولها لك الان، اني لاني عن اليمين وعن الشمال موجود رقيب وعتيد، هو لا يستطيع ان يقترب، ليهم مكانهم مش كده اللي ايه؟ فيبقى علشان يوسوس لك لابد ان يكون ها بعيدا بعض الشيء مراعاة لوجود ها رقيب وعتيد، لانهما اللذان لهما القرب عن اليمين وعن الشمال ايه قعيد. فشوف ميل تفيد ايه وعال تفيد ايه. كذلك انه عن اليمين وعن الشمال زي ما قالوا ده مكان الحسنات والسيئات، فيعني هو مش مهتم بيه قوي، لكن من بين ايديهم ومن خلفهم من بين ايديهم بالآخرة، والتشكيك فيها كفر وهذا ما يريده، ومن خلفهم بالدنيا والتسجيل لها فسق وهذا ما يريده. فمهتم قوي بالحتتين دول ان هم اصل الشمال واليمين، فيقرب قوي ويشتغل بجهد كده. فشوف التعبير واللفظ بيبقى له ها ثقة لكم. فتيجي الآية تقول أولئك عنها، فعنها دي تفيد بعد، وبعدين يرجع ربنا يجيب بعد تاني يقول مبعدون، فكأن البعد هنا بعد مركب مركب، وهذه دلالة على شدة بعدهم عن النار وعن أهوالها. نسأل الله أن نكون منهم، لأن دول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أولئك عنها أولئك عنها مبعدون. وعشان كده شوف ربنا يقول ايه، لا يسمعون حسيسها. ايه الحسيس؟ قالوا الحسيس هو الصوت الذي يدرك بالحاسة، والحاسة اللي بتدرك الصوت هي ايه هي السمع، حاسة السمع. فلا يسمعون حسيسها، ان هي لها صوت يحس، لها صوت يسمع، إلا أنهم من فضل الله على أهل الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها صوتها، صوت النار والعياذ بالله، اللي بيبقى لها شهيق وزفير، والعياذ بالله لها شهيق وزفير. فأنت لو سمعت هذا تكون في غام، صوت مؤلم، يعني عفترض أن أنت قاعد في فيلا ومع هذا بجوارك أصوات ثقيلة ومرعبة، تبقى قاعد مستريح قال لا. ولذلك قال لا يسمعون ايه، لا يسمعون حسيسها، اي لا يسمعون صوتها الذي يدرك بالحاسة. وده ليه؟ ان ربنا قال عنها ايه مبعدون، فهذا البعد يكفل لهم انهم لا يسمعون ايه، لا يسمعون حسيسها. فقالوا الحسيس هو الصوت الذي يدرك بالحاسة، وهي حاسة الايه السمع. فعبد الله بن عباس يقول اذا هم لا يسمعون صوتها ولا صوت الاجساد التي تحترق فيها، والعياذ بالله. والشيء اللي بيحترق بيبقى له اللي بيفرقع واللي بيطقطق واللي، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يبقى لا يسمعون ايه حسيسها، وده ليه؟ حتى تكمل لهم النعمة. ولذلك ربنا يقول وهم فيما اشتهت ايه انفسهم ايه خالدون، هم فيما اشتهت انفسهم، انت لك في الجنة كل ما تشتهي، كل ما تشتهي. وما يجيش واحد يقول طب ما لا ممكن اشتهي شيئا خطأ، لا، الصدور اصبحت منقعة والنفوس طيبة، فلا تشتهي الا خيرا، فلا تشتهي الا خيرا. واي شيء كما قال العلم تشتهي حتى ولو مر عليك في الدنيا تراه في الجنة، يعني هفترض ان انت قاعد كده ان شاء الله في الجنة وبعدين تقول يا سلام مش هشوف المنظر لما كنا قاعدين في المسجد العاملين بالكتاب والسنة والشيخ كان قاعد بيدينا درس. شوف كل حاجة انت عايزها، كل حاجة انت عايزها سبحان الله. يا سلام اشتقت نفسي نفسي اشوف الكعبة، ما في الجنة لا كعبة ولا حد ولا الكلام ده خالص، اشوفها تشوفها تشوفها كل شيء انت عايزه. الله نفسي اشوف ابو بكر، نفسي اشوف عمر، نفسي اشوف النبي، اي حاجة انت عايزها اي حاجة انت عايزها. حتى ولو اشتهيت رؤية الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، لكن تراز جيبال هيبقى بلا كيفية. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، مش حاجة تحول بينك وبين رؤيته سبحانه وتعالى. ودي فسبحان الله كل ما تشتهيه نفسك، بس انت اقعد كده واشتهي، بس انت كده اقعد واشتهي، كل ما تشتهيه نفسك ستجده في الجنة بلا عناء ولا مشقة ولا تعب ولا ولا ولا ولا ولا. ونسأل الله ان يجعلنا جميعا من اهلها، ان يجعلنا جميعا من اهلها، ايضا لنا فيها الخلود. ولذلك احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بعد نفخة البعث سيذبح الموت على الصراط خلاص، وينادي المنادي يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. خلاص اللي في الجحيم في الجحيم واللي في النعيم في النعيم، ونسأل الله ان نكون من اهل النعيم. يبقى لهم فيها ما تشتهي انفسهم وهم فيها ايه؟ وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون. اراد الله ان يبين ان طيب ما قبل ما يخشوا الجنة، وده سؤال قد يعتري الذهن، يا رب ما قبل ما يخش الجنة ما في أهوال الإنسان بيشوفها ومر بيها، فهل سيمر بها المؤمن؟ يعني قبل ما تخش الجنة هيبقى فيه موت، والموت له أهواله، هيبقى فيه قبر والقبر له أهواله، هيبقى فيه بعث والبعث له أهواله أهواله. فيا رب قبل ما نخش الجنة ونباعد عن النار يكون موقفنا ايه من الاهوال دي؟ فقال الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر. مفيش حاجة تحزنك ان شاء الله، ونسأل الله ان نكون كذلك يا رب. لا يحزنهم الفزع الاكبر، الفزع الاكبر اللي هو ايه؟ فبعض اهل العلم قال الموت كما قال عكرمة، كما قال عكرمة، وعند الموت والعياذ بالله غير المؤمن بيكون في غم وهم لا يعلمه إلا الله، المؤمن لا. ولذلك عندكم الحديث الذي أخرجه أبو أحمد وأبو داود وهو صحيح بسند على شرط الشيخين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. ودي حالة الموت، سكرات الموت، عشان الناس اللي بكي على دنيا وبكي على مال وبكي على كذا وبكي على كذا، واللي جب الحرام واللي يسرق واللي يغش واللي ينهب واللي يقعد عن الخير واللي واللي واللي، والله لا يساوي كل هذا شيء حينما ستصل الى سكرات الموت. وقبل ما يعتريك الندم يجي تبقى في الموت قل ربي ارجعون لعلي اعمله صالحا فيما تراك فيما بعد ايه. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فشوف ايه اللي يحصل عند الموت، والله هذا يجعلك لا تبكي على دنيا ولا على اي شيء، وتكرس نفسك للخير وللعمل الصالح. فنعم عكرمة فسر الفزع الاكبر وهو الموت. معلوم انه اذا مات الانسان قامت قيامته، فمما لا شك فيه انه المؤمن يؤمن والله سبحانه وتعالى يؤمنه، واما غير المؤمن فلا يؤمن، بدليل هذا الحديث الذي تحدثنا عن صحته وعن سنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. هذه أول طرق الأمام بقى، إن يأتي إليه شوف الملك في هيئة تبشره وتطمئنه ولا تجعله في حزن، حتى يجلس منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط اللي هو الطين، الطين. ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. إيه بقى أمان أكتر من كده؟ عايز أنت أمان أكتر من كده إيه؟ سبحان الله العظيم، عايز أمان أكتر من كده إيه؟ شوف وجوه الملائكة تبشر، ونسأل الله أن نكون كذلك، والملك يقول أيتها النفس الإيه؟ طيب. ولذلك شوف النبي يقول إيه؟ فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. اما تيجي تجيب قربة وتخرج من فم القربة قطرة ماء متعبة، قطرة الماء دي تخرج في صعوبة ابدا، سهلة كده سلسة، الحال لها ميسور. ولذلك فاذا خرجت لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحموض ثم يصعدون بها. فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا: لمن هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هي لفلان ابن فلان، ويسمونه بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وزي ما قلت انت لابد ان تعلم ان بيبقى في جنازتين لكل ميت، مؤمن او كافر، جنازة للجسد في الارض وجنازة للروح. فصعود الملائكة بالروح بيبدأ في الوقت اللي بيبدأ فيه تشييع الجسد ويصعده. لمن هذه الروح الطيبة؟ يقولون لفلان ابن فلان، ويسمونه بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اجعلوا كتاب عبدي في عليين. في هذا الوقت بالضبط بيكون دخل الجسد إلى القبر، فيقول الله: ثم أعيد روحه إلى جسده. فتعود روح إلى الجسد، فيأتيه الملكان فيقعداه فيقولان: من ربك؟ فيقول: الله. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: من أين علمت؟ فيقول: قرأت القرآن فآمنت به وصدقت. هذا المؤمن يبقى يؤمن ولا ما يؤمنش؟ تعال شوف المقابل بقى. واما العبد الفاجر باللفظ هكذا، نسأل الله السلامة، اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة، نزل اليه ملائكة من السماء سود الوجوه، هذه بقى ببشروا باخرته، معه المسوح، والمسوح والكفن من الشعر الشائك والعياذ بالله، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، ثم يقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. شوف الفرق ده، يبقى ده يبقى في غم وفي حزن، والتالي سبحان الله. ولذلك شوف النبي يقول إيه: فتتفرق روحه في جسدي، بتهرب مش عايزة تطلع، مش عايزة تطلع. ولذلك يأتي الملائكة يضربونه، يضربوه حتى تخرج روحه. شوف البلاء اللي بيكون فيه، البلاء اللي بيكون فيه. فلما تنظر إلى المقابل يبقى فعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر، فيبقى مؤمل عند الموت كما قال بعض. البعض الآخر يقول: عند دخول القبر ومجيء الملكين، كما بينا لكم ان الملكين بيأتوا للمؤمن وهيأتوا ايضا للفاجر الكافر. من ربك؟ فيقول: هاها لا ادري. ما دينك؟ هاها لا ادري. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاها لا ادري. يقولان له: لا بريت ولا تليت. ويضربانه بمقامع من حديد، فتتفرق ضلوعه ويصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. لذا البعض قال في القبر، البعض الآخر قال، وهذا قول ابن عباس، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وذلك عند النفخة الثانية كما صار القرآن ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فتيجي النافخة اللي تحزنهم تحزنوا ليه؟ لما أمهم من قبورهم ويبعثوا فله ما يبشره وله ما يطمئنه وله ما يطمئنه. فعلما يكون الحزن هذه لا يحزنهم الفزع ليه الأكبر يحزنهم. والملائكة تطمئنهم وتتلقاهم الملائكة تقبلهم كده بالبشرى والتبشير بالخير وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا اليوم الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى أن يأجركم فيه وأن يكرمكم فيه وأن يعلي لكم الذكر وأن يغفر لكم الذنب. هو ده اليوم بقى الذي كنتم توعد على الآخر بحيث لا يظهر ما بينهما. تعال بقى نشوف الصورة اللي معانا دي صورة تشبيهية محتاجة اللي احنا نفصلها كده. يوم مطوي ومطوي دي صيغة جمع، وقلت الجمع هنا ليس للتعدد وإنما هو للتعظيم زي ما بيجي كما قلت المحافظ أو رئيس الدولة أو كذا وكذا. قررنا نحن مش معنى كده ان هم جماعة لا، وانما هو يجمع على سبيل التعظيم. فاذا كان بعض البشر بيقول قررنا ورأينا وقلنا وامرنا ويعظم نفسه، فما بالك بالله وهو اعظم عظيم. تمام. فيقول يوم مطوي السماء كطي، شوف الوصف بقى، كطي السجل للكتب. ايه كطي السجل للكتب دي؟ طبعا في حديث اشرح هذا ونتكلم عنه. في قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فعبد الله بن عباس كما جاء في صحيح البخاري حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقبض على السماء والارض. اما يجي يهلكهم يوم تبدل الارض غير الارض وليه والسماء الا يحصل كده. فيطوي السماء والارض بيده. طبعا ما تبصش لايد انا، ما تبص لايد انا، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيطوي السماء والارض بيده. وذلك بعيد عن البخاري عبد الله بن عباس يقول فتكون السماوات والأرضين في يده كالخردلة. ولا حاجة. تعرف الخردلة دي يعني ايه؟ الخردلة دي يعني ايه؟ ترابة بس كده بس. فيقبضها فكل شيء فيها يدمر والعياذ بالله. دي يوم نطوي السماء كطيل ايه؟ كطي السجل. التشبيه بقى كطي السجل للكتب. في رواية جاءت وهي رواية موضوعة، بقول موضوعة عشان لو قرأتها اللي للأسف بعض أنصاف الوعاظ لما بيقرأ هذا الكلام يصعد ويقول للناس على أنه حقائق دون أن يحققه. فللأسف هذه رواية مذكورة في بعض الكتب دون أن يعلق عليها، في بعض كتب التفسير دون أن يعلق عليها. أنا بقول لك هي رواية موضوعة. فيقول إن السجل اسم رجل كان كاتبا لرسول الله، فكان بعد أن يكتب بعد ما يكتب يعمل إيه؟ يطوي ما كتب، يقفل زي ما تقفل كشكول أو كراس. هو كان يعمل كده. فيقول إن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كطي هذا السجل الرجل اللي اسمه السجل ده لليه؟ للكتب. ولذلك تجد حتى احنا بنفصل سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى. فيطلع بعض اهل التفسير يقول لك قال يا بشرى بينادي على صاحبه، فصاحبه اسمه بشرى قال يا بشرى. وزي اللي قالوا ارسل معنا اخانا ناكتل، فيقولوا ان كان اسم اخوهم كان اسمه ناكتل. هم قالوا هنا بالضبط كده، يوم نطوي السماء كطي السجل، فقال السجل ده اسم لكاتب من كتاب الوحي، كان بعد ما يكتب يطوي ما كتب يبقى كطي السجل الكتب. طبعا بقول هذه رواية موضوعة، لا ثبت ان في كتاب الوحي واحد اسمه سجل ولا شيء من هذا القبيل بالمال. هناك رواية صحت عن ابن عمر اخرجها ابن ابي حاتم، فابن عمر بيقول السجل اسم الملك وهو الموكل بصحيفة اعمال العبد، فاذا مات العبد، بكلام ابن عمر، فاذا مات العبد او ما العبد يموت طوع سجل هذا كتابه، قفله خلاص بقى. يبقى دي كطي السجل للايه؟ الكتب، كتب العباد، كل واحد يموت يعمل ايه؟ ها يغلق له ايه؟ يغلق له ايه؟ كتابه. او السماء والصوت تعمل كده على بعضيها كده، على بعضيها كده خلاص. يبقى دي يوم نطوي السماء كطي الايه؟ سجل الكتب. البعض الاخر بيقول كطي اي سجل لاي كتاب، كطي اي سجل واي كتاب. السجل الحافظة زي تقول الجلدة، عارف الجلدة؟ عارفها؟ دي طي السجل لليه؟ للكتاب، سلو كده. أي فدي دلالة وإشارة وتشبيه يبين لك سرعة تدمير الله سبحانه وتعالى وإثناء الله لهذا الكون. ما يكلفوش حاجة أكثر منه يعمله زي ليه؟ الكتاب اللي بيه؟ اللي يغلق على ما فيه، على ما فيه، على ما فيه. يبقى لا يحزنهم الفزع الأكبر، إمتى؟ يوم نطوي ما السماء كطي السجل للايه؟ للكتب. وعدا علينا، ده لا يتخلف والله. كما بدأنا أول خلق، كما بدأنا أول خلق. المسألة بقى لن تنتهي عند تدمير السماوات والأرض. يعني واحد يقول لك خلاص السماء والأرض هتدمره، خلصت المسألة. لا، لو خلصت المسألة والله يكون كل واحد فينا تمنى الموت وتمنى الآخرة، يبقى هنستريح. وزي ما قال القائل ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يبقى القضية مش قضية إفناء وبس، ده بعد الإفناء هناك إيه؟ إحياء، ونفخ في الصور، يحصل النفخة، ربنا يصل كله يروح، صاعقة من في السماوات ومن في الايه؟ الارض، ده كل روح. لكن مش كده وبس، لا، ده ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. دي بتقول نفس الكلام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ادي فناء. وقفت عند هذا الحد؟ قال لا، كما بدأنا اول خلق نعيده. وإيه بقى كما بدأنا أول خلق نعيده؟ قال أنت شوف أول ما جيت للوجود جيت إزاي؟ جيت إزاي؟ ها؟ أول ما دخلت للدنيا دي دخلتها إزاي؟ دخلتها إزاي؟ إزاي؟ أقول لك أنا إزاي؟ حافي عريان أغرل. أغرل يعني إيه؟ أغرل يعني إيه؟ مش متطهر يعني. مش متطهر يعني، مش انت دخلت كده وصلت لها كده، كنت نازل من بطن امك لابس حذاء، لابس قميص وبنطلون، حافي عريان اغر. فربنا يقول كما بدأنا اول خلق نعيده. عبد الله بن عباس يقول هذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، زي ما جيت، زي ما جيت للدنيا. لا واخد بقى معاك مال، ولا واخد جاه، ولا واخد سلطان، هو عملك، هو عملك. يبقى دي كما بدأنا اول خلق نعيده. ادم اول ما نفخ فيه الله قال ايه؟ حافي عريان اغار. هي كده اول خلقك واول ما جئت الوجود، هكذا جئت لا تملك شيئا، جئت لا تملك شيئا وخرجت لا تملك شيئا. يا والله، وستبعث لا تملك شيئا، إلا العمل. إذا دي كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك أم المؤمنين عائشة، شوف المرأة اللي يكون عندها حياء، سبحان الله، مالش يا والواحد بقى ينبسط، الرجال يبصوا على الحريم والحريم يبصوا على النساء، ويلا شوف حياءها. قالت يا رسول الله، ويرى الرجال منا النساء وترى النساء منا الرجال، وكلنا عريانين بقى. فقال الأمر أكبر من أن يشغلهم ذلك يا عائشة. وفي حد يبقى فاضي يبص، وفي حد يبقى فاضي يبص، سبحان الله. والنبي بين ان اول من يكسى يكسى يوم القيامة هو خليل الله ابراهيم، كما جاء في صحيح البخاري، ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول اكسوا خليلي، لا احب ان ارى خليلي عريانا. لكن في البداية كله طالع كده، كله طالع كده، يبقى كما بدأنا اول خلق ليه نعيده، وعدا علينا، حقا علينا ان ننفذ، لان الله اذا وعد لابد ان يوفي. ولذلك انا فرق قلت ان الله سبحانه وتعالى يجب عليه الوفاء بالوعد ولا يجب عليه الوفاء بالوعيد. قلنا ان زعم اهل السنة الله صدر منه وعد وصدر منه ايه وعيد، فنقول وعد لا بد وأن يوفي، ومن أصدق من الله قيل ومن أوفى بعهده من الله. لكن في وعيد، في وعيد قد يخلف، خلف الوعد، خلف الوعد نقص وعيب، لما وعد واخلف ده نقص وعيب، وخلف الوعيد كرم وفضل. وضربت مثال، قلت أنا عندي موظف، قلت له لو جئت متأخرا هخصم منك 10 أيام، ولو جئت مبكرا ان شاء الله اعطيك حوافزك اخر الشهر. جاء مبكرا، لو ما اديتلوش الحوافز اخر الشهر، ها ده ينفع؟ يبقى انا راجل مش مظبوط، خلفت وعدي. لكن جاء متأخرا، انا اوعدته بقى في وعيد، وعدته اوعد، قلت له هخصم 10 أيام، فرحت خالف وعيدي، قلت له يا سيدي وانا عفوت عنك ومش هخصم منك 10 أيام، ده يبقى وحش في حقي زي الاولى؟ بالعكس، هذا فضل وايه وكرم. ولذلك قالوا يجوز على الله سبحانه وتعالى اخلاف الوعيد ولا يجوز عليه اخلاف الايه اخلاف الوعد، يجوز عليه. ولذلك دائما الوعيد ربنا يدخله في المشيئة، ربنا يدخله في المشيئة، في المشيئة، تمام؟ ليه؟ لأن يجوز يخلف، خلاص هو الكريم سبحانه وتعالى. أما وعد أن القيامة آتية، يبقى هذا وعد لا يتخلف، يبقى وعدا علينا، ومدام وعد يبقى إنا كنا فاعلين، فالوعد لا يتخلف، فالوعد لا يتخلف. ومن هنا ما دام الله قد وعد ان في قيامة، وان في ناس رايحة في داهية، وان في ناس ان شاء الله تعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر، كان السؤال انت بقى يا عبد الله، سألت نفسك وحسبت نفسك، يا ترى من اي الفريقين ستكون؟ هل من الذين سيكونون حصبا لجهنم، ام من الذين لا يحزنهم الفزع الاكبر؟ قضية تحتاج إلى أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفات، ليرى هو مع أي الفريقين يكون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين سبقت لهم الحسنى من الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وأن يغفر لنا ما فات، وأن يوفقنا فيما هو آت، إنه سميع مجيب الدعوات. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله المحاضرة القادمة هتكون آخر محاضرة في تفسير سورة الأنبياء، لأن ما بقي لنا في سورة الأنبياء إلا ثلاث آيات، وبعد ما هننتهي من سورة الأنبياء هنستكمل ما بعدها مباشرة. اللي احنا ماشيين كده بالترتيب، خدنا مريم وخدنا طه وخدنا الأنبياء، فهناخد بعد هذا سورة الحج إن شاء الله تعالى ونستكمل، ونسأل الله أن ييسر لنا. نعم يعني فإن شاء الله تعالى بقول إني بإذن الله تعالى هندخل على سورة الحج إن شاء الله تعالى، ويبقى ماشيين كده، نسأل الله أنه ييسر لنا أن نأتي إلى سورة الناس إن شاء الله تعالى. وقدر اللي احنا في مساجد أخرى وأخذنا القرآن من أوله، يعني في مسجد مفصل فيه البقرة، في مسجد مفصل فيه آل عمران، في مسجد مفصل فيه النساء، في مسجد مفصل فيه المائدة، في مسجد بنفسر فيه الاعراف، وان شاء الله هيكون في مسجد قريب هنفسر فيه الانعام، ويبقى احنا واخدينها كده. واحنا من قبل فسرنا سورة الكهف، عشان كده بدأت معاكم هنا من سورة مريم، يبقى احنا مطالبين ان احنا نلتقي مع سورة الكهف، واحنا ماشيين كده ان شاء الله، ونسأل الله ان يعني يجعل في الاجل بقية حتى نفسر القرآن كله، ودي ان شاء الله امنية حياتي والله، الا ارحل عن الكون الا وقد فسرت القرآن كله، حتى يجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتي. واسأل الله ان يكون عملي خالصا لوجهه الكريم، نافعا للناس وليه، انه سميع مجيب الدعاء. واقم الصلاة.